لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير، ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. دلالة على يسر الدين وسماحة الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. الخز أي الحرير، النمار أي جلود النمور. من فوائد الحديث: تحريم الركوب على السرج المصنوعة من الحرير، تحريم استعمال جلود النمور، تحريم التشبه بأهل الترفه والفسق. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. من فوائد الحديث: تحريم افتراش جلود السباع والركوب عليها. النهي عن التشبه بأعمال الجبابرة والمترفين. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: استحباب تسمية الثوب باسمه عند لبسه ومباشرة الدعاء، إظهار الحمد لله على كل حال من الأحوال، وذلك من تمام الشكر للمنعم. كل ما يأتي العبد فهو من الله، وهو المتفضل على عباده بنعمه. لكل شيء في الوجود خير وشر، والواجب على المكلف أن يسأل الله خير كل شيء والاستعاذة من شر كل شيء. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. رياض الصالحين.